بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى في فرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كان حديثنا في آية الصيام، وصلنا إلى هذه الآية، إلى الفقرة المتعلقة بالقرآن الكريم. هذا الشهر الكريم من مزاياه أنه جعل ظرفا لأمرين مهمين. الآن الصيام معروف لا يحتاج إلى حديث، ليلة القدر وشهر رمضان والقرآن الكريم ليلة القدر زمانا، والقرآن الكريم كتابا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نحن لسنا مقيدين الآن حتما بترتيب الآيات، نحاول أن ننتقل إلى محطات مختلفة ولكن في جو هذه الآية. أولا، شهر رمضان الذي أنزل فيه، لماذا رب العالمين أنزل القرآن في شهر رمضان؟ أولا، تعرفون الفرق بين الإنزال والتنزيل. الإنزال دفعة واحدة أنزل فيه القرآن، معاني القرآن، حقيقة القرآن، ما شئت فعبر، نزلت في شهر رمضان على قلب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثم نزلت نجوما وآيات طوال 23 سنة. أولا، ما هو الدرس العملي؟ نحن دائما نحب أن نترجم المعنى النظري إلى معنى عملي. رب العالمين لماذا خص شهر رمضان بليلة القدر وبالقرآن؟ لماذا خص أرض مكة أو بكة بالبيت الحرام وبالمسجد الحرام؟ لماذا خص بعض الأيام كيوم عرفة؟ تعرفون يوم عرفة الفضيلة فيها لليوم لا لليل، يوم مميز يوم عرفة، ليلة مميزة ليلة القدر، أرض مميزة أرض مكة، كتاب مميز. الدرس العملي إخواني، أولا، رب العالمين يختص برحمته من يشاء. شهر رمضان قطع من الزمان كشوال وكشهر شعبان. الزمان يأتي من حركة الأفلاك على معنى، هكذا معنى بسيط، حقيقة الزمن وما هو الزمن أبحاث دقيقة جدا، ولكن بحسب الظاهر يقلب الله الليل والنهار، حركة الأرض والقمر والشمس، كل هذه من موجبات تبدل الليل والنهار، ومن الليل والنهار ينتج الأشهر، ومن الأشهر السنوات. إذن ما هي حقيقة شهر رمضان؟ لا ندري، الزمان هو الزمان، ولكن الله عز وجل يختص هذا الشهر بهذه الرحمة الغامرة. رب العالمين، إخواني كونوا معي جيدا، هذا الحديث على اختصاره الآن حديث مطمئن. أنا عندما أجلس مع بعض الناس وخاصة مع بعض الشباب يقول لا تطالبنا بالكمال، أي كمال؟ نحن في عصر غلبت عليها المادة، الشهوات من كل مكان. في سابق الأيام إذا أراد الشاب أن يعصي، حقيقة أدوات المعصية كانت نادرة، ولهذا عندما تقع أجاركم الله واقعة الزنا، حادثة الزنا في قرية قبل مثلا 60-70 سنة، كأنه الأرض انقلبت، حدث مهم جدا. يقولون في المدينة الفلانية في العام الماضي سمعنا أنه وقعت هذه العملية. وفي أيامنا هذه تعرفون ماذا يجري؟ لو رفع الله عز وجل الغطاء عن الناس لرأيتم ما يشيب الرأس كما يقولون، حتى في الذين لا يتوقع منهم. ولا تنسوا في الأثناء زنا النظر. أنا أقول الزنا، البعض يقول نحن بحمد الله مبرؤون، ولكن ماذا نعمل بزنا النظر؟ هذا الزنا الذي صار رخيصا ومتاحا، متى ما تريد أن تقوم بهذه العملية ما عليك إلا أن تنظر إلى التلفاز أو المواقع الإلكترونية لترى ما ترى. المهم أرجع وأقول بأنه في هذا العصر صحيح الإنسان إذا نظر إلى طبيعة العصر وإلى كثرة الملهيات والملذات يكاد ينتابه اليأس، ولكن إخواني لا تنسى هذه كلمة في كتب العرفان. أنا عادة لا أحب كما تعرفون التأكيد على الإصطلاحات، وإن كان كلمة الكلمة العارف قرأتموها في مناجاة الشعبانية فأكون لك عارفا. هؤلاء لهم كلمة جميلة، الحكمة ضالة المؤمن، أي كلام جميل من أي أحد، خذ الحكمة من أفواه المجانين. فكيف إذا كان إنسانا عاقلا له ثقافة؟ لا تحزب ولا تعصب في العلم والثقافة. يقولون الناس على قسمين، الناس أعني الذين هم في طريق الله عز وجل على قسمين، يعبرون عنه تارة بالسالك المجذوب وتارة بالمجذوب السالك. فكرة جميلة حقيقة، إذا وضحتها لكم ترون أنها حقيقة طريفة. يقولون هناك إنسان سالك مجذوب وهناك مجذوب سالك، ما الفرق بينهما؟ طبعا كلمة الجذب لا خلاف فيه، رب العالمين اتفاقا في هذا الوجود جعل مظاهر للجذب، ومنها جاذبية الأرض، منها جاذبية المغناطيس، الأطفال يتسلون بالمغناطيس، البرادة في مكان، حجر المغناطيس في مكان، عندما تقرب الذرات تركض تتراكض نحو الحجر. من الذي جعل هذه الخاصية؟ ومن أجمل صور الجاذبية جاذبية الأرض، لا يعبر عنها بأنها جميلة. جاذبية المغناطيس لا يقال بأنها جميلة، حركة من حركات الوجود. ولكن سلوا الأمهات، الأم التي ترزق بولد أول ما تقول الأم، خاصة البنت عندما يعطيها رب العالمين الولد البكر، عندما يخرج من بطن أمه ويضعون الطفل على صدر أمه يبحث عن ثدي أمه، يفتح فمه كالطير، المهم يريد أن يلتقط الثدي ويشرب الحليب. هذه أيضا صورة من صور الجاذبية، طبعا فيها حركة عاطفية. فرق بين انجذاب الطفل لصدر أمه وانجذاب الحديد للمغناطيس. ولهذا صلوات الله على شهيد هذا الشهر ماذا يقول؟ والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، يعني ارتباط الثدي بالولد ارتباط يضرب به المثل. المهم هذا تجاذب في عالم الطبيعة. طبعا التجاذب الزوجين بين الزوجين أيضا صورة من صور الجاذبية في هذا الوجود. المهم هنالك جذب لا خلاف فيه، ولكن هذا الجذب تارة مسبوق بالسلوك وتارة ملحوق بالسلوك. لا تنسوا التعبيرين، هناك سالك مجذوب وهنالك مجذوب سالك. يعني ماذا هذا المعنى؟ قلنا يبعث الأمل في النفوس. رب العالمين ينظر إلى العباد ظهرا لبطن. علم العالمين بعباده علم لا كعلمنا نحن. المعصوم وهو مخلوق ينظر إلى الأرض فيعلم ما فيها، علم علم حضوري. الإمام صلوات الله عليه صاحب الأمر روحي وأرواح العالمين له الفدا، إذا قيل له الآن إذا التقيت بالإمام وقلت له يا مولاي قل لي في هذه اللحظة من هو أقرب الناس إلى الله عز وجل، الإمام نعم في لحظة ويقول فلان الذي يسكن المكان الفلاني. أنتم تعرفون في كل آن الأولياء يتجددون، قد يكون هذا الولي أعظم من هذا الولي ولكنه نائم. الولي دونه في الفضل مشتغل بعمل يجعله هو الأول على وجه الأرض، أقول فعلا لا منزلة. الإمام يعلم في كل آن من هو الأرقى، من هو الأفضل، من هو أقرب الناس إلى الله عز وجل بسلوكه. وقد تكون امرأة لا رجل، قد يكون صبي قد بلغ الحلم قريبا، المهم الإمام يطل على الكون فيخبر أنه من هو الأفضل. إذا كان الإمام كذلك فكيف برب العالمين؟ رب العالمين ينظر إلى العباد فيرى الذين لهم القابلية للتكامل فيهيئ لهم الأسباب. انظروا إلى التعابير، ينظر إلى من فيه قابلية التكامل فيهيئ له الأسباب. وتهيئة رب العالمين للأسباب مذهل. رب العالمين أراد من يوسف أن يكون على خزائن الأرض واقعا، وكذلك كدنا ليوسف. انظروا إلى القصة الغريبة، يبتلى بإخوة حساد يلقونه في غيابة الجب، لو تأخرت السيارة أي القافلة ساعات لمات الصبي، يأخذونه نعم من البئر يذهبون به إلى السوق، يأتي مشتري يأخذه بثمن بخس، تتعرف عليه الملكة نعم، غلقت الأبواب السجن تعبير الرؤيا، لولا المنام الذي رآه العزيز لمات يوسف في السجن، لابد أن يرى مناما مزعجا، يطلب التأويل، قالوا أضغاث أحلام، الذي كان في السجن رأى مناما تذكر المعبر، استدعاه إلى القصر وإذا بأسفل البئر إلى اجعلني على خزائن الأرض. رب العالمين إذا أراد شيئا هيئ الأسباب. طبعا قضية يوسف هذا في عالم نعم الحكم الظاهري، ولكن في عالم الحكم الباطني والكمالات الروحية مريم عليها السلام، وأنتم تعلمون ما جرى على مريم. رب العالمين استخلصها تقبلها بقبول حسن فأنبتها، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن أنت ما عليك إلا أن تتعرض لهذه النفحة، إن تعرضت تم الأمر. رب العالمين ينقلك من يد إلى يد كقصة يوسف وكقصة كليمه موسى عليه السلام في التابوت، التابوت يعني المهد، تتقاذفه الأمواج الأمواج بيد رب العالمين، الرياح والأمواج ساقته إلى قصر فرعون، فرعون يذبح الأطفال لئلا يولد موسى، وإذا بهذا الذي هو القاتل له، نعم، يتخذه ولدا، يرى في قلبه محبة موسى عليه السلام. هنا السؤال، قد تقول كيف أتعرض لهذه الجاذبية؟ كنوا إخواني معي أن رب العالمين يعلم أنه ليس البناء معنى آخر. حقيقة عندما أصل إلى مطلب مهم أقول هذا مهم لأن ينفتح منه أبواب. الحمد لله الآن كلمة كما يقال عاطفية شاعرية ما شئت فعبر، أنا بعض الأوقات أتكلم كلام في مكان ما، وقد يكون مكان غير رسمي في جلسة، على كل حال في بيت، تتوقع أن الكلام ذهب هدرا أثناء الطعام مثلا، بعد سنوات ألتقي بأحدهم وإذا هو في عالم آخر، ولا أبالغ إذا قلت أنه أراه خيرا مني، وإذا به يقول أنت قلت كذا وكذا في مجلس كذا، أخذت الفكرة عملت بها فأعطاني ربي ما أعطاني. نعم هكذا رب العالمين، نعم لا يبارك في قولي وإنما يبارك فيك فيجعلك تتأثر بما أقول. المهم أرجع للحديث، ما هي الملاكات؟ هل يمكن أن نفهم؟ طبعا هذا أسرار الرب، فعل الرب، أين العبد أن يعلم أسرار ربه، ولكن من القرائن والقصص نفهم بعض الموجبات. رب العالمين لماذا يجذب البعض فيجعله سالكا، يجذبه فيسلك، لا أنه يسلك فيجذب، فرق بين المعنيين وسنوضح المزيد إن شاء الله. من الموجبات وصلنا إلى مطلب كما قلنا مهم، كيف نتعرض لهذه النفحات وكيف نكتشف هذه المعادلة؟ منها فعل الغير. غريب، الغير يتعب، أنا أقطف الثمار، نعم في عالم الزراعة الأب يزرع زرعا بعض أشجار الثمار كالجوز تثمر بعد سنوات، الأب يزرع فيموت، الابن يقطف الثمار. بعض البركات الإلهية في الإنسان كرامة للآباء الصالحين، هنيئا لمن كان له أب صالح. الأب الصالح من موجبات هذه الهبات. من أين تقول هذا؟ نرجع إلى قصة مريم. مريم، ما الذي جعلها مريم؟ أمها، امرأة، نعم هذه المرأة الصالحة أم مريم، نذرت ما في بطنها محررا، تقول يا رب أحب أن أعطيك هدية يخدم بيت المقدس، نذرت ما في بطنها محررا، وضعتها أنثى، خابت آمالها وليس الذكر كالأنثى. طبعا فيما هي نوت فيه، البعض يفهم من الآية أن جنس الذكر أفضل من الأنثى، هذا غلط. المهم الأم نذرت، رب العالمين بارك في حملها. الشيخ الصدوق، اتفاقا قبل أن آتي لهذا البلد تشرفت بزيارة قبره، قبور الأنبياء والأوصياء لا خلاف في بركاتها، أنا أعتقد أنه حتى قبور العلماء الكبار الذهاب ارتباط بأرواحهم. الشيخ الصدوق ولد بدعوة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، كان أبوه إنسان صالح، الإمام بشره أنه سيولد له ولد، معنى كلامه له شأن وله وجاه. الأب كان صالحا، رزق الشيخ الصدوق رحم الله مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي. أنا رأيت ولده، أدركت ولده الشيخ مرتضى الحائري، هكذا له قصة معروفة. هذا شاهد. أبوه كان إنسانا، لعله كان فلاح قروي لا وزن له، إنسان لا حظ له من العلم، ولكن طلب من الله عز وجل ذرية طيبة، وكان عقيما ألح بالدعاء. أخواني ألح بالدعاء، سنة سنتين، حاول أن تدعو 40 سنة كموسى عليه السلام. دع الله عز وجل، قال قد أجيبت دعوتكما، لعل في بعض النصوص هذه العبارة أنه بين الوعد وبين التحقق 40 سنة. موسى كليم الله واستجيب له بعد 40 سنة. المهم طلب من الله ذرية طيبة وهو عقيم، وإذا بزوجته تحمل بهذا الشيخ الجليل. كل مراجعنا الفعليين في قم المقدسة من بركات هذا الشيخ. إذن الإنسان بإمكانه أن يبني هذا البناء المستقبلي، وأنا أقترح كل من في هذا المجلس من ذكر أو أنثى، من متزوج وغير متزوج، بين وقت وآخر في القنوت الهج بهذه الآية في آخر سورة الفرقان، وعباد الرحمن إلى أن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما قال ربنا يا رب أتعامل معك، أي معاملة؟ هب لنا، يعني يا رب أنا لست بمستحق، أنا مقصر في تربية الأولاد، أنا ما تزوجت الزوجة المثالية. الزوجة تقول ما تزوجت الزوج المثالي. أنتم تعرفون أغلب الزيجات الإنسان يقول يا ليتني تزوجت غيرها. من هو يرى أن زوجته خير الزوجات؟ وأي زوجة ترى أن زوجها خير الأزواج؟ ولكن يقول يا رب وقع ما وقع. وبعض الأوقات الإنسان ينكشف أنه خاب ظنه، نعم 100% لا 50%. يقول يا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا لا أريد ولدا متقيا، هذا مفروغ من، اجعل ولدي هذا إمام المتقين. يا له من طموح. أنا عندما أمر على هذه الآيات، ابن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين عندما نعم أهدر دمه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله أنت تعلم مضمون كلامه أنني بار بأبي، أنا لست بولد عاق، ولكن إذن لي بقتل أبي. هذا الأب زعيم المنافقين، أنا أقتله. لماذا؟ يقول لألا أرى قاتل أبي فأعيش شيء من الأذى في باطني، أنا رشحني. طبعا رسول الإسلام رسول الرحمة لم يأذن للولد أن يقتل أباه. ما هذه النتيجة؟ ما هذا الولد؟ ولد زعيم المنافقين ويصل لهذه المرحلة أن يا رسول الله إذن لي بقتل أبي وأنا أبر الناس بأبي. نعم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والتاريخ مليء بهذه النماذج المذهلة. أرجع وأقول نحن كلامنا كهنة في القرآن، ولكن سنصل إن شاء الله ولو في ليلة أخرى. المهم هذه معادلة، أن يكون الإنسان هو سببا لماذا؟ لسعادة ولده. هناك سبب ثاني وأكتفي بهذا السبب، قلنا سالك مجذوب سالك وسالك مجذوب. إخوان الشباب كونوا معي جيدا، إذا وقعت في، لا أقول في فخ الشيطان، إذا وقعت انتهى الأمر. وحقيقة من وقع في فخ الشيطان، رأيتم هذه الأيام مصيدة الفئران الحديثة، فيما مضى جهاز حديدي مزعج، هذه الأيام هناك مادة لاصقة إذا مر عليه هذا الحيوان المسكين التصق به ولا يفلت إلى أن يموت. الشيطان له هذه المصايد، هذه اللزاقات يجعلها في الأسواق وفي غيره. حقيقة إن التصقت به لا مفر. أنا أجلس مع بعض الشباب المنحرفين، نعم يقول لا يمكننا ترك الحرام. جلست مع أحدهم على مستوى من الإيمان، هناك حرام الشيطان يلعب به من خلال حرام واحد. أنا حقيقة فتشت في حياته وجدت أنه ليس له إلا حرام واحد، ولكن هذا الحرام لا يمكنه الانفلات. تزوج بقي على ما هو عليه، أنجب بقي على ما هو عليه، هذا الحرام أصبح أفيونا في وجوده. ولعلكم حدثتم ما هو هذا الحرام، يتعلق بعالم الشهوات. الإنسان حقيقة إذا علق بفخ إبليس من الصعب أن يخرج منه، وقديما قالوا من شب على شيء شاب عليه. الشاهد في أي شيء، أقول الإنسان قد لا يقع ولكنه قريب من شباك الشيطان، خلوة محرمة. كثير من الشباب يمرون بما مر به يوسف عليه السلام في بلاد الغرب وحتى في بلاد المسلمين. إخواني إذا وقعت فيها كذا مأزق، تذكر كلامي هذه الليلة، هنا وقت عقد الصفقات الكبرى مع رب العالمين. قل يا رب الحرام بين يدي، لا رقيب ولا حسيب، كل الجهات مجتمعة، ولكن لمن خشي الرحمن بالغيب. يا رب أتعامل معك، أترك الحرام وأنت اخترني لنفسك. إذا وقعت في هكذا أزمة إخواني، هنا وقت الجذب، كلامنا في السالك المجذوب. إذا وقعت في هكذا موقف، ترشح لأن تكون في دائرة الانجذاب الإلهي. الآن وأنا أتكلم معكم جاء في بالي قصتين، أنا بعض قصصي من وحي الحياة ليس في بطون الكتب لنشك في قائلها. نعم أحدهم من الشباب قبل سنوات خلت اتصل بي، تعرض لموقف يشبه موقف يوسف عليه السلام. قلت له أنت يعني لما الذي جعلك تصبر، أو أنت متزوج وأعزب؟ لا أعرفه تفصيلا، قال أنا أعزب. قلت له هل عندك مشكلة نقص في الشهوة مثلا، أكذا في بالي. المهم قلت له لعل الطرف الآخر لا يغري، قال لا يغري. إذن لماذا صبرت؟ ما الذي جعلك تفلت من يد إبليس؟ خلوة، شباب، عزوبة في أعلى درجات الشهوة. والجميل في الأمر، أضيف لكم من الشعر بيت يقول هذه امرأة منحرفة قالت استنقذني، من يد هكذا عصابات الفساد والإفساد، يقول استخلصتها من أيديهم بمبلغ مالي كبير بين نعم بين هذه الفترة وتسفيرها إلى بلدها، دفع الأموال جعلها في مكان آمن وجلس معها في خلوة. هل هناك ما يردع؟ الفتاة يقول قالت لي ما الذي يجعلك تقف هذا الموقف؟ لماذا أنت صامد؟ دفعت الأموال، هذه الخلوة، هذا الجمال، العزوبة، الشباب. طبعا أنا سألته، قال هكذا لعله قال في نفسه ومع ربه، قلت يا رب هذه لك، أريد أن أسجل موقف. بعد هذه القصة أنا تابعته بعد سنوات، التقيت به، قلت ما الذي أعطاك رب العالمين؟ أحب أن أعرف الجائزة. الفتاة سافرت إلى وطنها سالمة غانمة. اتفاقا قلت له أخبرها بأنك تربيت في مدرسة أهل البيت، قل لها من أنت، ديني الإسلام، مدرستي مدرسة أهل البيت، تربية هذه المجالس، قل لها ليبقى في اللاشعور، لعل في يوم من الأيام تنفعها هذه الحركة. وبالفعل رزقه رب العالمين برزق لا يخطر على باله. لا أعني الأرزاق الفانية، رزق على كل حال من عالم الغيب. هكذا رب العالمين يجازي عبده. فإذا ملخص الكلام، وصلنا إلى آخر الحديث، الإنسان تارة يجذب فيمشي في الطريق، أمثال مريم صلوات الله وسلامه عليها وهي في بطن أمها مرشحة لأن تحمل روح الله. وهناك إنسان كهذا الشاب اتفاقا في بلد خليجي كان أيضا، هذا سلك فجذب، الأول يجذب فيسلك أو يسلك، والثاني يسلك فيجذب. حاول في حياتك أخي العزيز أن تبحث عن هذه الصفقة. كان كلامنا في القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان لا روح له لا لسان له زمان، ولكن الله عز وجل أكرم هذا الشهر بإنزال القرآن فيه. أنت أيضا قل يا رب كما رشحت شهر رمضان لأن يكون محلا لنزول القرآن، كما رشحت أرض مكة ليكون محلا لبيتك الحرام، رشحني لأن أكون محلا لنظرة لطفك ورعايتك، هدى للناس، لعامة الناس هدى، ولكن وبينات من الهدى والفرقان. طبعا الوقت لا يسع لأن نكمل الحديث، وبينات من الهدى والفرقان. البعض يرى طريقه بالقرآن، ليست مجرد هداية عامة، حقيقة القرآن يدله على الطريق. كيف؟ يحتاج إلى حديث آخر. اللهم أمتعنا بكتابك، اللهم بصرنا سبيلنا، إنك على كل شيء قدير. ما الذي ميز أصحاب الحسين عليه السلام؟ ميزهم علاقتهم هذه بكتاب الله عز وجل. في ليلة العاشر الخطباء عندما يتكلمون عن ليلة العاشر ماذا يقولون؟ يقولون كان لهم دوي كدوي النحل. كدوي النحل بأي شيء؟ بقراءة كتاب الله عز وجل. هؤلاء كان أنسهم بكتاب رب العالمين. النفوس تهيأت، يعني بالله كان في بالي أن أذكر شيئا من مصائبي الذي تلى القرآن، تارة على رمح طويل، تارة يدعو ربه في مقتله، ولكن اسمحوا لي، أنا هذه الليلة قلبي ذهب إلى أرض بغداد يوم الأربعاء، يوم إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يوم الأربعاء لأربعة من أئمة أهل البيت، الإمام الكاظم عليه السلام وولده الرضا وحفيده الجواد والهادي صلوات الله عليهم أجمعين. أنا لا أدري، عندما أصل لذكر الإمام موسى بن جعفر أرى أن هناك حرقة لمقتله، استشهاده ليست في مقتل أي إمام من أئمة الهدى. لماذا؟ لأنه مر في ما لم يمر به أحد من آبائه وأبنائه، في سجون الظالمين، ينقل من سجن إلى سجن، إمام زمانه، ويا ليته كان سجنا، من طامورة إلى طامورة، في سجون الظالمين. أول ما دخل إمامنا السجن شكر الله عز وجل على نعمة الخلوة، ولكن في السنوات الأخيرة إمامنا عذب في سجنه. يعلم الله لساني لا يطاوعني كيف أذكر تعذيب إمامنا موسى بن جعفر في سجن هارون، وخصوصا عندما كان بيد السندي بن شاهك. ولهذا دعا ربه قائلا: يا مخلص الشجر من بين ماء وطين، خلصني من سجن هارون. إمامنا لا يعلم ليله من نهاره، يا ليت السجن كان هكذا. نعم، جعلوا الأغلال على بدن إمامنا. أخواني أخواتي، تعلمون أن الأغلال إذا بقي على بدن فترة من الزمن يأكل من لحم صاحبه. تسمعون في المقاتل إمامنا زين العابدين من أرض كربلاء إلى الشام وضعوا على بدنه الأغلال الجامعة، طلب من أحدهم أن يجعل بين بدنه والأغلال ما يحول بينه. أقول: يا مولاي أبا الحسن، يا علي بن الحسين، أيام وضعوا على بدنك الأغلال، هكذا صنعت. أما ولدك موسى بن جعفر، تذهبون إلى أرض بغداد، لحظات أغمض عينيك وانتقل إلى أرض بغداد، تصور نفسك أمام الضريح، زيارة الإمام الكاظم عليه السلام مشتملة على مصيبته. أكتفي هذه الليلة بذكر الزيارة. المحبون يبكون على فقرات هذه الزيارة. أين أرباب الحوائج؟ باب المراد إلى الله، إمامنا موسى بن جعفر، السلام على المعذب في قعر السجود وظلم المطامير. أعتذر من السادة أولاد موسى بن جعفر، السادة الموسوية، تذكروا ما صنعوا بجدكم موسى بن جعفر ذي الساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جد المصطفى بالسم المشروب، ودم وإرث المغصوب، الذي كان يحيي الليل بمواصلة الاستغفار من السهب إلى السحار، وأخيرا أربعة من الحمام ينادون هذا إمام الرفضاء إمام زمانه. بدلا من أن تشيعه آلاف المحبين وإذا بالأعداء يشمتون بإمامنا، أحدهم رأى إمامنا بهذه الحالة أمر بكفن كتب عليه القرآن، كفنوا إمامنا بذلك الكفن، ذهبوا به إلى حيث مثواه الآن. أظنك عرفت ما أحب أن أقول، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفني، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، ولكن أخيرا جاء إمامنا زين العابدين معذرة يا صاحب الزمان، هذه الفقرة من المصيبة أقرأها لك. أراد أن يدفن أباه، كلما رفع منه عضوا سقط العضو الآخر. أنتم تسمعون بعد قرون هكذا ترتفع أصواتكم، فكيف بإمام لا زين العابدين وهو يرى أباه بتلك الحالة؟ نادى بحصيرة ووضعوا بدن إمامنا على تلك الحصيرة واروه في الثرى، نعم سوى عليه التراب ثم كتب بإصبعه هذا قبر الحسين الذي قتلوه عطشانا، لا يذبح الكبش حتى يروى بالظمأن. إمامنا يقول إلى ابن الشبيب إمامنا الرضا عليه السلام، يا ابن الشبيب إن جدي الحسين يصف جده الحسين ذبحوه كما يذبح الكبش، آه الآه يقتل ظمآنا الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم الحسين الوجيه وأمه وأبيه وبالتسعة وجده وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. أخواني هذه الفقرات من الدعاء أقولها قولوا آمين بتوجه مرتبط بحديثنا هذه الليلة. اللهم اجعلنا ممن اصطفيته لنفسك وهيمت قلبه لمناجاتك، اللهم اصنعنا على عينك، اللهم اجعلنا ممن اجتبيته لنفسك، اللهم اقطع عنا كل شيء يقطعنا عنك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم هب لنا كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، إنك على كل شيء قدير. خير ما نختم به أعمالنا الليل دعاءنا دعاء الفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا لنا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا من لا يقال لغيره يا الله، يعني يا رب إن طردتنا فبمن نلوذ، وإن رددتنا فبمن نعود. استحضروا حوائجكم وحوائج المضطرين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.